إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. متعودة تخرجي وتسيب البيت يا حاجة فوزية؟ أبدا، أنا ما بقدرش أسيب البيت، إنما كتير بسيب الأوضة وأخرج للصالة أو الحمام، وكمان بنزل أصلي الفجر حاضر في الزاوية اللي تحت العمارة. الفلوس اتسرقت في التوقيت ده يا حاجة؟ العلم عند الله يا ابني. سؤال أخير، ممدوح جوز بنتك جهز شنطته بالليل وما سابش البيت إلا الصبح، وقريبتك سلمى برضو جهزت شنطتها بالليل وما سابتش البيت إلا الصبح، تفتكر ليه؟ مش عارف. طب وسامح ابنك؟ لا، سامح كان نايم عادي في أوضته، بس لما رجعت من صلاة الفجر عرفت أنه داخل الأوضة وأنا في الزاوية تحت. وعرفت إزاي؟ ما لقيتش المروحة. هو لما مروحة قطه بتتعطل بيدخل ياخد مروحة قطي. والغريب انه كمان خرج النهاردة بالذات بدري، ولا ده عادي؟ ابدا، ده بينام للدور. هو انتوا شاكين فيه ولا في مين بالظبط؟ كنا شاكين في التلاتة، انما لجاني واحد وانا عرفته خلاص يا حاجة فوزية. مين هو يا حضرة الظابط؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. ينفرد الجزء من فتنة سلمى قريبة الحاجة فوزية، والدليل وجود الغويشة بتاعتها في الدولاب، وأي حد لو هيسرق الفلوس كان هياخد معاه غويشة، لكن سلمى علشان سرقت الفلوس سابت الغويشة علشان تنفي الجريمة عن نفسها. هو ده كان دليل إدارتها. اسم حضرتك؟ كريم فارس فرغالي. هي الجاني هي سلمى. والدليل؟ الدليل إن هو كل أي حد فيهم سامح أو كده كان لو دخل خد الفلوس كان هياخد الغويشة بتاعتها مع الفلوس عشان محطوطة جنبهم. وأما هي خدت الفلوس وسابت الغويشة بتاعتها عشان ترفع الاشتباه عن نفسها وترجع بعد كده تاخدها منها عادي. اسم حضرتك؟ كعب الخير محمد سيدة. سلمى هي اللي سرقت الفلوس. والدليل؟ اللي هي لما سرقت الفلوس سابت الغويشة بتاعتها اللي هي مكسورة وهي بتاعتها، فهي لفتها على الفلوس خدتها ومشت. اسم حضرتك؟ مجد عبد الرحمن شبر. سلمى. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي خدت الفلوس بربكة ونسيت الغويشة، وفي نفس الوقت لو كان ابنها هو اللي سرق كان سرق كله. اسم حضرتك؟ لكن هي اتعمدت ان هي خدت الفلوس ونسيت الغويشة خالص عشان تديها الجزء عشان تيسر نفسها. اسم حضرتك؟ علي نصر احمد منظور. النهارده يا فندم هي سلمى هي اللي سرقت الفلوس. والدليل؟ الدليل هو في دليلين. اول دليل يا فندم هو لو كان سامح او ممدوح اللي كانوا خدوا الفلوس كان هياخدوا طبعا الغويشه، انما هي عشان الحاجه فوزيه عرفتها ان الغويشه ورا شنطه اليد، فالفلوس كانت برضو ورا شنطه اليد، كانت المفروض ان هي تاخد الفلوس والغويشه، انما هي سابت الغويشه عشان تبعد الشبهه عن نفسها، وهو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ دهب عمرو فرغلي. سلمى بنت عمها. الدليل الاول هو إن سلمى كانت تمر بأزمة مالية صعبة لدرجة إن زوجها قام بإنكار انزواجه الخاص بها وطردها من المنزل حتى عادت إلى فوزية. الدليل الثاني هو إن التحقيقات أكدت بسنجة مبنغ مادي من الخزنة، ولكن الزواج كانت موجودة في الخزنة مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. الحل تم. والدليل؟ الدليل ان هي قالت جوزها مش هيرجعها غير لما يكون معاها فلوس. اه. علشان كده هي سرقت الفلوس عشان ترجع لجوزها. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد الكبير. اعتقد ان خدت الفلوس سلمى. والدليل؟ الدليل ان هي حتى لو كانت عايزه ترجع لجوزها كانت طلبت من الست فوزيه الغويشه الذهب المقطومه اللي هي كانت مديها لها 90,000 دولار. عشان ترجع بيها لجوزها على الاقل اي حاجه تقدر ترجع له بيها، الا اذا كانت الفلوس بقى هترميها على الغويشه. اسم حضرتك؟ علاء عبد الفتاح عايد المحله الكبرى. سلمى قريبه الحاجه فوزيه. والدليل؟ الدليل ثبت الغويشه في الدولاب، الغويشه المكسوره. ايوه الاسم فوزيه محمد السيد. وان شاء الله يا سلمى قريبه المجني عليها يا فندم، هي اللي سرقت 240,000 جنيه من الدولاب. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هي لو اي حد ابنها او جوز بنتها كان خد الفلوس وخد الغوشه المقطومه. معنى كده ان الغوشه المقطومه هي الموجوده دي، طبعا دي بتاعت سلمى عشان عارفه ان دي الغوشه بتاعتها، فطبعا سرقت الفلوس 240,000 جنيه وسابت الغوشه ان هي عارفه انها تاخدها في اي وقت. ده دليل ادانتك سيادتك، وكمان هي عارفه ان هي بتخرج تصلي كل يوم الفجر في الزاويه اللي تحت البيت. سلمى فندم سيادتك هي اللي سرقت 240,000 جنيه. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيومي محمد. هي سلمى هي اللي سرقت ال 240,000 جنيه. والدليل؟ الدليل على كده هي يعني استغلت الموضوع بتاع سامح لما سرق ايراد التاكس وحبت ان هي تتهمه فيه، وطبعا خدت الفلوس وسابت برضو الغويش عشان ايه ان هي ده يعني دليل ان هي يعني ما خدتش حاجتها في الوقت نفسه. ان لما شافت سامح مثلا سرق ايراد التاكس كانت المفروض تطلب من المدام فوزيه وهي ماشيه الغويشه، انما وخاصه ان ما فيش مقدمات لان زوجها اتصل بيها وكانت هتعرف المدام فوزيه وكانت قالت، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ محمد طه محمد زغلول. اللي يعتبر اللي هو سرق الفلوس النهارده تعتبر هي سلمى. والدليل؟ دليل ان هي الغويشه بتاعتها سابتها في الدولاب، لان لو واحد غيرها اللي سرق الفلوس كان اخذ الغويشه، لكن مع ان هي الغويشه بتاعتها فهي اللي سابتها في الدولاب. اسم حضرتك؟ اشرف اتحلى عبد المجيد. مدام سلمى دي هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل انها هي صاحبه الغويشه المكسوره وما رضيتش تاخدها رغم انها رجعت بيتها، على اساس ما هي تبقى سايبه دليل ان مش هي اللي سرقت، تبعد عنها التهمة. اسم حضرتك؟ ممدوح فرج علي. هي الحاجة فوزية هي اصلا ما ضاعش منها الفلوس وهي خدتهم اصلا. والدليل؟ اول حاجة ان هي يعني هي عملت الموضوع دوت عشان كلهم طمعانين فيها. تاني حاجة لو هو الاثنين التانيين لو هم اللي سرقوهم او الثلاثة لو هم سرقوهم كانوا خدوا معاهم الغويشة المكسورة اللي هي بتاعت قريبتها. اسم حضرتك؟ الاسم عواد سيد عواد احمد. سلمى يا فندم. والدليل؟ في دليلين. اول دليل لو حد كان سرق كان خد الذهب بالمره الغويشه. تاني دليل ان ممدوح ومراته ليهم اوضه وابنها ليه اوضه. هما الاثنين بقى سلمى وفوزيه هانم قاعدين في اوضه، فمعنى ان مثلا فوزيه لو خرجت هتبقى سلمى موجوده شايفه مين اللي داخل، ولو فوزية موجودة يبقى ايه، لو سلمى خرجت تبقى فوزية موجودة، فأكيد لو حد دخل كتقول ان في حد دخل الأوضة، فهو ده برضو ايه دليل ان هي استغلت الفرصة ان هي دخلت خرجت تصلي الفجر ونزلت فراحت واخدة الفلوس ومش. اسم حضرتك؟ جورج حنين ميخائيل حنين. انا بقول سلمى ان شاء الله. والدليل؟ الدليل الغويشة اللي بتاعتها المكسورة، لو كان سامح او ممدوح كان سرقوا الفلوس كان خدوا الغويشة، لكن هي سابت الغويشة عشان تبعد الشبهة عنها، ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. هي سلمى النهاردة هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل وجود الغويشة في الدولاب هي سابتها عشان تنفي التهمة عنها وتقول انها ما فتحتش الدولاب. لو اي حد تاني كان سرق غير سلمى كان هياخد الغويشة، فهي سابتها عشان تنفي التهمة عنها. اسم حضرتك؟ دينا احمد محمد السيد. سامح حضرتك هو اللي سرق الفلوس. والدليل؟ الدليل ان هو عارف قال الفلوس في الدولاب وان في لسه باقي مبلغ عند التسجيل والفلوس في الدولاب، وقال ايه ان انا مثلا انا حد يسرق والدته. اسم حضرتك؟ سعيد محمود امين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. اشمعنى انا يا فندم بتتهموني وتقبضوا عليا ليه؟ تحرياتنا ست سلمى اكدت ان ما حصلش في ولا مره غضبت فيها ان اسماعيل جوزك راح رجعك بنفسه، بل بالعكس كان بيرفض كل المساعي لرجوعك، انما المره دي جالك لحد عندك، وده لانك كلمتيه في التليفون وعرفتيه انك خد 240 الف جنيه من دولاب الحاجه فوزيه، وده مبلغ هيحل كل مشاكلكم. لا لا لا لا لا لا ما حصلش. لا حصل، وهو حرصا منه على المبلغ كان لازم يجي بنفسه ياخد الشنطه الصبح بدري. وانتوا عرفتوا منين يعني؟ عرفتوا منين ان انا كلمته في التليفون؟ ما حصلش. لو كان ما حصلش يا سلمى كان هو انكر، بس هو ما قدرش ينكر يا سلمى. وافرض يعني انه يبقى بيكذب. ايوه انا حتى غوشتي لسه عندها، لو انا اللي سرقت حسيب غوشتي ليه يا ما حضرت. ده التصور التاني اللي هيقلك عقلك انه هيبعدك عن الاتهام. انت شفت الغويشة وانت بتاخد الفلوس، انما بالفترة كده تهيالك انك لازم تسيبيها عشان لما يكتشفوا السرقة تقولي مش معقولة هتسرقي الفلوس وتسيبي غوشتك، انما احنا وجود الغويشة يخلينا نشك ونتصور العكس. ادخلك اسماعيل جوزك يعيد اعترافاته عليك يا سلمى ولا؟ انا تحت امر حضرتك يا حضرة الضابط. خدها وكمل اجراءاتك يا شريف. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى كعب الخير محمد سيدة، الفائز الثاني ممدوح فرج علي، الفائزة الثالثة نعمة الله محمد عبد الفتاح، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.